السلام عليكم. كانت في الثمانينات أشهر مجرمة في خطف الأطفال اسمها عزيزة وشقيقتها وزوجها، تقريب سنة 83 في الإسكندرية. هذه عزيزة من كثر ما كانت داهية وكانت شيطانة كانوا يسمونها عزيزة بنت إبليس البكرية، يعني البكر. بكر وعندها أطفال، منو هالأطفال؟ الأطفال اللي قدرت تخطفهم. في البداية عزيزة مرة عاقر وزوجها كذلك وشقيقتها، كلهم ما عندهم القدرة للإنجاب. كانوا ساكنين في الإسكندرية في أحد الحارات، وعزيزة الوحيدة اللي كانت متزوجة، لأن أختها زوجها طلقها لأنها ما تجيب عيال. المهم عاشوا في البيت هم الثلاثة، والكل كان يعرف قصتهم إن كلهم كانوا يعانون من العقم، فصارت عليهم مثل الناس اللي تعايرهم وتعاير عزيزة العاقر، عزيزة العاقر وكذلك شقيقتها. وهم كانوا يعني في السابق أيام نشاطهم في أول الثمانينات يعني يرتكبون بعض الجرائم الخفيفة مثل السرقة، مثل الاعتداء بالضرب على الناس، يعني عائلة يعني مصلعة مرة واحدة تدور المشاكل. لكن عزيزة بدأت تحس بالنقص من كثر ما كانوا يقولوا لها يا عاقر يا عاقر. بدت عزيزة تحقد على المجتمع من كثر ما كانوا يسمونها يا عاقر يا عقيم يا كذا. نوت انها تخطف اول طفل، كانت هذه اول تجربة لها في سنة 83. فاتفقت مع زوجها ومع اختها انهم يخطفون طفل، قالوا اوكي، حضروا حق العملية انهم ينفذون عملية الخطف قبلها بتسعة اشهر. اول ما بدت قامت تبشر الاهالي والجيران وصديقاتها واللي يسرون لها ان انا حامل، وانتظرت تسعة اشهر علشان تثبت لهم انها فعلا ولدت. تسعة أشهر يعني ما يصير تجيب لهم طفل فجأة ما كانت حامل. في أول أشهر قامت تحط ملابس تحت بطنها علشان تمشي بالشارع والكل يشوفها وهي يعني منتفخة بطنها أنها حامل. يعني الشهر الرابع تزيد، الشهر الخامس تزيد الملابس، الشهر السادس كانت صاملة، كانت مصممة لتسعة أشهر أن تثبت حق الناس أنها فعلا حامل. يوم الأيام وكان هذا الموعد المحدد لخطف أحد الأطفال، خذت زوجها وأختها وراحوا يفترون في المستشفيات، مستشفيات الولادة اللي في الإسكندرية. راحوا مستشفى السعدات، راحوا مستشفى ما أدري شو اسمه الثاني، راحوا بالنهاية إلى مستشفى ينقال الشاطبي. الشاطبي مو نفس المستشفيات الثانية، كانت أكثر شدة وتدقيق وشغل مرتب. الشاطبي كان أيامه يعني شوية بدائي وناس فغارة اللي موجودين فيه، يعني ما فيه الحرص من الطاقم الطبي مثل المستشفيات الثانية، فشافوا أن هذا المستشفى هو المناسب. لكن لما جت عند باب المستشفى قالت حق زوجها واختها خلكم برا، خلوني انا بس اشوف الوضع ويعني اتاكد وبعدين ندخل. قالت اوكي. شوف سوء حظ الضحيه الاولى، هي اللي جت بنفسها. عزيزه اول ما نزلت متوجهه الى الباب، ولا هذه البنت البيضه الشقره الطويله توها طالعه من باب المستشفى ومعاها ولدها. المهم طالعها عزيزة قامت استنجدت هذه المسكينة الضحية بعزيزة، قالت لها يا ستي الحقيني. قالت اي مالك يا حبيبتي فيك ايه؟ قالت والله انا لسه ولدة وطلعة وحاسة بدوخة. مسكينة طلعينها بسرعة بعد الولادة، يعني ما قعدت لان ما عندها فلوس الضار تدفع الايام اللي راح تقعدها. قالت لها اي مالك انت جوزك فين؟ قالت والله زوجي مسجون وانا وضعي يعني المادي تعبان، لذلك اضطريت اني اطلع بسرعة. فعزيزة على فالها يعني، قالت الضحية جت بنفسها يعني. فقالت لها جيب الولد عنك، اخذت الولد وراحت رجعتها للمستشفى. عزيزة طقت الباب على المستشفى وتصارخ عليهم انتم ما تخافوش من ربنا، لسه ولدة ومطلعينها كده، يعني ليش يطلعونها بهالسرعة وكذا، مسوية فيها إنسانية يعني. فعلا المستشفى شافوا ان هذه حالتها تعبانة وعزيزة تصارخ يحسبونها امها، فردوا دخلوها مرة ثانية غرفة الملاحظة ومن هالكلام عشان يعالجونها ويشوفون ايش فيها دايخة، ليش شنو اسبابها يعني. مالكم بالطويلة عزيزة استغلت الفرصة وطارت بالولد، وهذا يوم وذاك يوم. المسكينة لما صحت ولا ولدها مو موجود، قعدت تبكي وتلطم وتصارخ وكذا، وحتى اتهمت المستشفى قالوا لها يا عمي لما دخلتي اصلا ما كان معاك احد، يعني كانت معاك عجوز واقفه برا. قالت ايه هذا اللي خذت، قالت احنا واحنا ايش علينا يعني. مالكم بالطويله تسجلت قضيه خطف الطفل هذا وراحت ولا شافوا. عزيزة طارت في البيت وما دخلت الحارة والبيت إلا بنص الليل علشان تتأكد إن الجيران ما شافوها. بعد ما دخلت وكلمت زوجها وأختها علشان يجيبون لها داية، هذه اللي تولد الحريم، قالوا إحنا راح نعمل تمثيلية إن أنا عاوزة أولد وتروح تجيبوها، بس لما تيجي عند الباب قولوا لها خلاص ارجعي هي ولدت. قالوا اوكي. بدت تصارخ عزيزة الحقوني انا حولد وانا ما. المهم ويطير زوجها الحقينا يا داية، ما شو يسمونها داية، المهم الحقينا عزيزة بتولد ما شاء الله، وتروح ورا ركض. يوم صارت عند الباب ولا هذه اختها، قالت لها لا خلاص الحمد لله ولدت وجابت ولد. هني حطوا لهم شاهد على الواقعة، ادخلت الداية هذه ولا هالولد هذا ما شاء الله خليني امسكه. قالت لها عزيزة لا ده لا يمكن، انا ما صدقت اجيب ولد تمسكيه انت. هي خايفة تشوفها وتكتشف ان هذا عمره اكثر من يومين ثلاثة، وهذه تعرفون الولادة تعرف. المهم وقومون اليوم الثاني الصبح هالزغاريط وهالاحتفال وتسوي له أحلى أسبوع مولد فيك يا مصر. خلت اللي ما يشتري يتفرق، سوت حفلة وان تعرفون وحاوي هذا اللي يرقصون وكذي حوالين الطفل وسوت حفلة. ليش؟ تبي تثبت حق العالم ان انا ولدت، وتوثق وسجلت الحفلة بالفيديو وصور. الولد هني راح من كيسه هلا خلاص صار ولدها، فيديو ومبين جديد فريش، والولادة تشهد وزوجها موجود وراح طلعت له شهادة الميلاد واسبوع المولد، يعني الولد خلاص ما له امل يرجع حق امه الحقيقيه. المهم ربته عزيزه سنه سنتين ثلاث، قاموا هم يطنزون عليها والله انت ما عندكيش غير واحد قالت صح يعني هم الناس راح تتكلم أن ليش هذه دامنها يعني تقدر تحمل، ليش بس واحد صار لها 3 سنوات وتقوم تخطف ولد ثاني. شلون خطفته؟ قامت تنقي، قامت تدخل المستشفيات وتشوف الولد، تدور لها ولد أشقراني شوي أبيضاني يشابه الولد الأول، تخاف ان باكر الناس تقول هذا ما يصير واحد اسمر واحد اشقر يعني علشان ما يكون في اختلاف. فقامت تنقي تشوف الام شلون شكلها شلون بشرتها. حسبي الله عليها مالكم بالطويلة. وتروح وتشوف لها واحدة مريضة. طبعا عزيزة كانت تدخل المستشفيات تلبس لبس الممرضات. فأحد الضحايا الضحية الثانية كانت توها والدة وجايبة اثنين توم. فشافت كذي تقول يعني طارت عيوني عليهم هالتوأم هذا. فقلت هذه أحسن ضحية أخذ واحد والثاني أخلي لها علشان حرام يعني ما بيأكسر خاطرها. فعلا دخلت عليها وقالت لها يعني نبي ننظف الولد وكذا ولازم يعني نفحصه. خلي واحد عندك والحين أجيب لك الثاني وارجع أخذ الثاني. قالت لها أوكي. خذت الولد من هني واختفت عزيزة من هني. انقلبت الدنيا. شو السالفة؟ كل 3 سنوات ينخطف واحد. يعني شوفوا القصة هذه مطابقة 98% من مريم خاطفة الدمام اللي خاطفة الأطفال بالدمام واللي ذكرنا قصتها بالفيديوهات السابقة. فعلا نفس الاستراتيجية عزيزة ومريم. مالكم بالطويلة مريم لقت الطفل الثاني ونفس العملية. ادخلت طبعا كانت مسوي نفسها حامل وادخلت البيت بالليل وجابت لها اللي تولد وقالوا لها توكل على الله خلاص وولدت والداية مسكينة بس رايحة رادة على الفاضي. اليوم الثاني الصبح تبشر بالزغاريط والناس وحفلة حق المولد وتسجل الولد وتصوره وخلاص هذا صار الولد الثاني. قالت عدانا ليش ما أفتك من جيراني في الإسكندرية؟ خليني أطلع من الإسكندرية دام سوينا كم عملية عندهم وسليمة خلونا نفلت. فعلا شالت بيتها من الإسكندرية باعتها على جارتها وراحت اسكنت في العريش. هذه منطقة ثانية عندهم كذلك منطقة شعبية. وهو سكن عائلة زوجها. زوجها هذا المطي اللي كل ما تجيب لها ولد يسجله باسمه اللي ما عنده مشكلة ومستانس مدام أول واحد ضبطت وما حد صادهم اشتغلوا على الثاني. الحين قاعدة تفكر بالثالث. بلشوها أهل زوجها أنت جايبة 2 وحين صار لك أكثر من 3-4 سنوات على الثاني يا عم احملي خلينا نشوف الأولاد. عزيزة ما صدقت خبر. قالت وماله عاوزين الثالث من عيوني. سوت نفسها حامل وصبرت 9 أشهر. آخر شهر 9 وتروح تفتر بالمستشفيات. لكن الجريمة الثالثة هي الجريمة اللي كشفت قصة عزيزة بنت بليس. في المستشفيات ما عجبوها الأطفال وبعدين يعني المستشفيات صار عليها تشديد مو نفس أول 8 يعني لا صار فيها تشدد. الولد ما يطلع كذي بسهولة. قاموا يصير تدقيق عليهم الأم والممرضات والكلام هذا. فخافت عزيزة انها تنفذ الخطف من المستشفى. انتظرت عند باب المستشفى تنتظر اي واحدة توها والدة وطالعة بروحها. المهم وتشوف ذيك البنت اللي توها طالعة معاها ولد ومعاهم زوجها وتقعد تتبع وين يروحون. وصلت لين بيوتهم قعدت تراقبهم اليوم الثاني. خلاص تبي هالولد اللي عندها. اليوم الثاني تعرفت على هالمرة هذه المسكينة بعد ما طلعت من بيتها وراحت السوق وعزيزة تقرب صوبها وكذا وهذه مسكينة شايلة ولد بيدها ولد تحت يمشي وراها. المهم تعرفت عليها عزيزة. ايش قالت لها؟ قالت لها انا اشتغل في وزارة الشؤون الرعاية الاجتماعية، ونقدم الرعاية حق الأمهات اللي عندهم أطفال واللي حالتهم المادية صعبة. قالت له والله جزاك الله خير، وأنا زوجي يشتغل حداد في سكة الحديد وراتبه تعبان وأموره يعني ما أقدر أصرف على العلاج وعلى علاج الأولاد. قالت لها عندي أنا حزبطك آخر تزبيط. راحت وياها عزيزة واشترت ألعاب واشترت أغراض حق البيت، وراحت مع المرأة علشان تزورها في البيت. طبعا لأنها قالت لها أنا موظفة في الشؤون وإحنا نسوي زيارات ميدانية على البيوت علشان نتأكد أنت فعلا يعني محتاجة ولا لا. المرأة صدقت هذه، راحت وياها عزيزة للبيت وعطتهم هدايا وتعرفت عليها وعلى زوجها وعيالها. المهم حاطة عينها على هالغزغوز الصغير، هالمولود الصغير هذا، تبي هالولد. المهم قالت له الولد هذا لازم تسوي له فحوصات لأنه تو مولود وكذا، وتعطونا علاجات. قالت له إيه بس أنا ما عندي والله تكلفة يعني المستشفيات. قالت له إحنا ندفع لك. والله قد؟ قالت أو والله. قالت له خلاص بكرة أنا أوديك المستشفى وحدفع لك كل التكاليف. قالت له أوكي. راحت وياها وخذت الطفل اللي عندها. لما دخلوا المستشفى فحصوا الولد وكذا سليم 100%. ما أدري عزيزة ما أخذتها عشان تبي تأكد الولد سليم قبل لا تخطفه، ما تبي تأخذ لها واحد خربان، لا تبي واحد صحته أوكي ما تبي تصرف عليه بعدين. شافته سليم كانت تقول حق الأم افحصي أنت كمان. قالت لها ليه؟ لأن أنت بترضع الواد يعني لازم تكون صحتك زي البومب واخذ الفيتامينات. قالت لها أوكي. ادخلت المسكينة هذه الأم إلى الدكتور وخلت ولدها عند عزيزة. عزيزة شافت الولد بيدها وأطلقت لنفسها العنان وأركض لا تركض، واختفت عزيزة بلمح البصر. الأم طلعت ولا الولد مختفي. قامت قلبت الدنيا وبيتي ونواح وبلغت الشرطة. الأم هذه يعني كانت حالة غريبة، الأم اللي فقدت ولد هذه قعدت سنتين هي يوميا في مركز الشرطة، جننت الشرطة، ما خلت رجل أمن لواء عقيد عميد شرطي بالشارع إلا تمسكه وتصارخ عليه جيبولي ابني. جننتهم بتلشوا فيها فعلا. هذه تذكرني حتى بقصة انجيليا جولي اللي قصتها أنها يعني بالستينات فقدت ولد وقعدت تبحث عنه، لأن حتى حكومتها تآمرت عليها لأن فضحتهم في الإعلام. كان فيلم سينمائي عجيب جدا. مالكم بالطويلة، الأم هذه سوت الهوايل، ما خلت أحد، صاروا كل العمدة والعقدة يبحثون عن ولد هالمرأة. مرت أشهر أسابيع كلش ما بين له أثر. بعد أسبوعين بما أن قصة اختفاء الطفل هذا اللي في العريش أصبح معروف عند جميع قيادات الأمن، أوصلت معلومة في يوم الأيام من أحد الجيران في العريش، ذكرت أن في وحدة يعني عارفينها من أيام ما كانت في اسكندرية أنها عقيم وزوجها عقيم وأختها عقيم، لكن عندهم أطفال، يعني عندهم 3 أطفال. ما أدري هل تعالجت بعدين ولا لا، الجيران الجدد هذا ما يعرفون شنو قصتها بالضبط. لكن وحدة كان قلبها ناغزها، راحت بلغت اللواء هذا. اللواء هذا يذكر قصة اختفاء الطفل اللي قبل سنتين، قال مو مشكلة خلونا ندقق. فعلا لما راحوا البيت واستدعوا عزيزة وكذلك زوجها واختها، أختها على طول اعترفت بالقصة. شنو؟ قالت هذه أختي عزيزة هي اللي تعمل الفيلم هذا كله، والأولاد 3 اللي عندهم خاطفتهم. أهلا تكلمين جد؟ افحصوا عزيزه ولا فعلا عقيم؟ منو هالاطفال؟ قالت ما اعرفش. عزيزه هذه من بدايه التسعينات، يعني من 95 تقريبا الى 2016 2015، لين ماتت ما حد قدر ياخذ منها اعتراف. داهية بشكل خيالي الى اليوم، الى اخر ايامها اقصد، والناس تستجوبها مو راضية تعترف. طبعا اسجنوها وطلعت بعد تقريب 17 سنة بتهمة خطف الأطفال، والأطفال هذول قدروا اثنين يوصلونهم لأهاليهم. في واحد ينقال له إسلام، هذا الولد اللي ما عرفوا منو أهله، والزوج سجنوه وأختها سجنوها، أختها ماتت في السجن، والزوج بعدين طلق عزيزة وافتك منها وقزر عمره في السجن. طبعا تعتقدون القصة هني انتهت؟ لا، دراما القصة هني بدت لما عزيزة طلعت بعد 17 سنة من السجن. كبروا العيال، واحد فيهم وصل عمره تقريب 36 سنة اللي خاطفته من أول الثمانينات، هذا الولد ينقال إسلام، وهو الوحيد اللي ما لقى أهله، لأن في اثنين عثروا على أهاليهم لكن الثالث ما عثروا عليه، وهم أصلاً ما أخذوا معلومات الأهالي من عزيزة اللي كانت ناكرة. عندهم بلاغ عن الطفل الأخير اللي خطفته من أمه وراحت لهم البيت، والأم هذا اللي أقول لكم جننت رجال الأمن، رجعوا الولد له. الثاني في بلاغ مسجل، الثالث ما عرفوا هذا ولد منه. يا عزيزة تكلمي، يا عزيزة هذا ولد منه؟ ما عرف شي، مش أنا ما خطفتهوش، ده ابني. جننتهم 17 سنة وهي مسجونة ولا تكلمت ولا اعترفت عن شيء. أطلعت من السجن صارت عجيز خلاص تبي تموت. قام الثالث ينقال له إسلام يدور على هلا المسكين، تزوج وصار عنده عيال، يبي يعرف هلا الرجال وصل يبي يحوش الأربعينات، وهذه مو راضية تقول له من أهلك. راح كلمها، يا عزيز الله يخليك يا عزيز، أنت خطفتيني بالثمان، خطفتيني من فين؟ أنا ما خطفتكش، لا ما خطفتكش يا بنت الحلال، تكلمي أنا ما بي منك شيء، الله يخليك أعطيني معلومات. أنت خذيتيني من مستشفى شاطبي اللي في الإسكندرية في الثمانينات، أمي شكلها إيه؟ قولي لي متى التاريخ، قولي لي المكان، قولي لي. مو راضي، انت ابني يا حبيبي انا بحبك لحد دلوقتي بقى. يا جماعة عزيزة والله العظيم لو اوريكم فيديو لها وهو يترجاها الولد ومسوين معاها لقاء، والمذيعة ترجاها، مقدم البرنامج يترجاها، اللواء يترجاها، اسلام مسكين يقول لك سنين وهو رايح راد على عزيزة، يا عزيزة الله يخليك قبل ما تموت، يا عزيزة يا عزيزة الله يخليك قولي لي. صدقون انها ما اعترفت لين ماتت، موتت يعني ان شاء الله تكون حطب جهنم، حسبي الله، احرقت قلوب الناس. ماتت متى؟ يوم جاها احد الايام اسلام معصب، جالها عند العمارة، يا عزيزة يا، يصارخ. قام صعد لها الدرج، وتعرفون نظامهم كله بلكونات، اطلعت عزيزة على البلكونة، يوم شافت اسلام داش عليها وبعين الشر قالت هذا راح يذبحني. وهي بيني وبينكم تأذت، صارت العالم كلها تعرفها، عزيزة بنت بليس عزيزة، وهذا جاي مرة ثانية يعيد عليها الأيام وهي حايشها سرطان وتعبة. قامت وحذفت نفسها من البلكونة. تحسبون ماتت؟ لا ما ماتت، ودوها المستشفى وتعالجت، واتهموا اسلام، وطلع اسلام ما له شغل، لا هو اللي حذفها ولا شيء، هي اللي حاثة نفسها. المهم يكلمها، يا عزيز الله يخليك قبل ما تموت، يا عزيز قولي لي انا امي مين، انا ابويا مين؟ مو راضي تقول له. المهم وماتت عزيزة. مسكين إسلام من كثر ما يطلع بالصحف والتلفزيونات يوم الأيام وتشوفه وحده، مرة عندها عيال، ولدها واحد فيهم محامي، واحد دكتور، عندها 4-5 عيال، وتشوف صورة إسلام. جالها واحد من عيالها الكبار وفي صورة إسلام بالتليفون، يعني بالسوشيال ميديا حاطين صورته، فيوري يمه، قالها يمه شوفي هذا، هذا يا يمه يشابهني حيل، وهذا مخطوف. شنو قصة؟ أنا أذكر أبوي قبل لا يتوفى، أن أبوهم توفى، قال أنا أذكر قصة أبوي قبل، كان يسولف يقول كان شاك في المستشفى وقت ولادة. شنو القصة يما؟ قالت لا لا، هذه قصة أنا ما أعتقد يعني. قالها شنو؟ قالت أنت لك توم. قالها زين. قالت أنا لما رحت وولدت في المستشفى قالوا لي ان واحد مات وواحد حطيناه في الشيشه هذه اللي يسمونها الخدج، فاستلمت استلمتك انت يعني اللي من الخدج، واليوم الثاني اقول لهم وين الثاني هذا؟ خلاص الحين اعطوني اياه. قالوا لا ترى مات. شلون مات وليش ما بلغتونا؟ قالوا تعبان وكذا، حاولنا ومات يعني. قالوا خلاص زين اعطونا جثه عشان ندفنه. قال لا، لازم مستشفى هي اللي تدفنه، ولا انتم راح تتحملون كل التكاليف. ويدرون ان هذول كانوا فقارة اول، فقالوا خلاص ادفنوا انتم جزاكم الله خير. وهو يعني مولود يعني. السالفة مو هني، وهذه مو هي السالفة الحقيقية. المستشفى اللي كان هو مستشفى الشاطبي، وهذا اسلام كان هو الولد التوأم الثاني اللي قلت لكم اخذته عزيزة. لكن المستشفى ايش قالوا حق الام؟ ان لا هذاك احنا خذيناه علشان نعالجه لانه تعبان يعني. وقالوا لها بعدين توفى لان المستشفى كان متورط وما يبي يقول ان الولد تم اختطافه. فالام ما كانت مصدقه، الى الان مصدقه ان الولد مات. فتقول حق ولدها يا ولدي كانوا يقولوا لنا انه مات. قال لا، بس ابوي قايل حق عمي قبل لا يموت ان هو كان شاك لكن ما حب يقول لك، يخاف على صحتك وانت تعبانة. استغربت، قالت فعلا جد يعني الكلام هذا؟ قالت نعم جد. راحوا سألوا العم، قال لي نعم هو كان كله يقول لي ان انا حاس ان ولدي موجود وان تم خطفه ما مات، لان المستشفى ما اعطونا الجثة. رجعوا حق المستشفى مرة ثانية وقلبوا الدنيا. قال يبا احنا ليش نروح المستشفى؟ هذا اسلام مو ناشر صوره وكذا. قاموا اتصلوا عليه، السلام عليكم، عليكم السلام، شلونك اسلام؟ احنا عندنا معلومات تفيد عن يعني ممكن هذول يكونون اسرتك. قالهم يا ريت. قالوا ارسل لنا صورك، عندك صور وانت شويه اصغر؟ قال اي في. يرسل لهم صوره وهو صغير. قام يرسل لهم حتى صور اولاده طبق الاصل من هالأم وعيالها. قالوا له حبيبي تعال شوي نبي نسولف وياك. جابوا البيت وينصدم إسلام يطالع هذول ولا كلهم شبهه. قال شنو القصة؟ قالوا نعتقد أن أنت ولدنا، وإحنا فقدنا واحد كان توأم بس قالوا أنه ميت، بس ما إحنا متأكدين ومن هالكلام. قالوا خلنا فحص يعني. قال ما عندي مشكلة. يوم فحص ولا هذا ولدهم مسكين 37 سنة، عيال وحق مسكين، ويحظن بأمه وأخوانه، ما شاء الله عائلة محترمة. وين عزيزة اللي كانت تبهذل فيهم مني ومنك؟ حسبي الله عليه. عزيزة اللي آخر أيام تقول له يا أسلام ما تصدقش الكلام ده، أنت ابني أنت حبيبي. قال يا عمي في اثنين مخطوفين. قالت ايوه هدول مخطوفين بس انت ابني. سبحان الله، نفس مريم اللي في الدمام اعثروا اثنين عندها، الخنيزي والعماري. يوم هدول عرفوهم وعرفوا اهاليهم سلموهم، قالوا لها زين واللي عندك؟ لان عندها بعد فيه ولدين وبنت. قالت لها هدول عيالي. شكوا في واحد فيهم، افحصوا طلع هو ولد القرادي الله يرحمه، وسلموا له وكانت لآخر أيام تقول هذا ولدي، حرام عليكم قاعدة تخرعون عيالي، حرام عليكم راعوا شعوري، أنتم ما عندكم إنسانية. طلعت خاطفة الأولي والتالي. فهذا مرض يعني أنا ماني عارف أوصف لكم. إذا كانت عزيزة عقيم تقول أنا حقت على المجتمع وبديت أخطف، أما مريم خاطفة ثلاثة وفي عندها اثنين ما يندرى إلى الآن، ما في شيء أثبت هل هم عيالها. إذا كانوا عيالها فهذه مصيبة كبيرة جدا أنها عندها عيال وتخطف، يعني ممكن راح تكون مجرمة من نوع جديد. أما إذا كانوا هذول مو عيالها كذلك فهذا هو السبب الحقيقي اللي يدفع بعض المرضى النفسيين إلى خطف الأطفال. ما يخطفونهم عشان يرتكبون فيهم جريمة، لا، يخطفونهم علشان يربونهم ويقعدون سنين يصرفون عليهم، بالنهاية يتم إلقاء القبض عليهم وإعادتهم لأهاليهم وهي تقعد بالسجن. شيء غريب جدا جدا. هذه نهاية سالفتنا، واللي يبي يشوف مقاطع وصور وفيديوهات عن عزيزة بنت إبليس راح أحطها لكم على الإنستغرام. وفي أمان الله، مع السلامة.